مسافر في ربوع بلادي مسافر تقوم بلادي وتهيى السعودية بلادي مسافر في ربوع المنزل العامر ويحلى السفر ويزدان الشوق عندما يكون السفر إجابة لله. وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مسافر لمكة شذت الرحالة لمكة صوته الموال لبيت الله وركنا ويظل السفر متعة وإثارة ولكنه مليء بالدروس والفوائد. سافرت وعطاني السفر علم ودروس علمني من العيش الفضل وجلاده وتظل الحياة قافلة تسافر في طريق يا قافلة في طريق الوقت رحالة تبهى مع ذا الزمن في حزة إسباقي عبرت بالشعر والحنم والموالة. وفي مراحل السفر تكون الغربة وفي الغربة يفوح الشوق ويحدو الحنين بل وتسيل الدموع بدموعي في ورق حبي خط أجمل كلام وارسله صوب الديار اللي بقلبي. وبعد دموع الحنين والشوق والأسفار والغربة وعند اللقاء تتعانق الأرواح وترتسم البسمة عندما يعود المسافر بني بالغنية لمني بشهم بشراء المسافر بالسلام عادي واشواق المسافر إن وجب انتهى صح الكرامة نتيجة. السفر الأخير هذه هي النهاية سفر إلى الدار الآخر يلي سفرنا انتهى من عقب طول ودعتكم وفراقكم أبكاني مؤسسة صدى الصحوة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الصحوة تقدم مسافر وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه إنه معلم البشرية وهاديها جمع القوة والعدل والشدة في الله فكان ألين الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس ومن أشدهم حياء بل أشد حياء من العدلاء في خبرها حبيب الروح محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حبيب الله نبي الرحمة المهدى رسول الله حبيب الله نبي الرحمة المهدى طلع على بني سعد ولا عشب ولا لبن فأمطرت حبيب الروح حتى وجوح الأيام وانسوا كل الأهم وابقى الأنساب جدد حياتك لون أيامك هنا وانسى ما كانت ما سوى فيك المنى. جدد حياتك لون أيامك هنا وانسى ما كانت ما سوى فيك المنى. جدد حياتك لون أيامك هنا وانسى ما كانت ما سوى فيك المنى. ابدأ من سهل الحياة لا تقول القبر فات الحزن والنعمات حولي حولك كل مثال اخوتك رجعتني واحد جديد أشكر أفضالك تزيد ما تمثل يا غريب الرحمة لي جسما نصير ما تمثل يا غريب والرحمة لي جسما نصير عافيتني صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى صدق القالي صلى الله عليه وسلم. يا ساكنا في الحنايا يا دعوة المسلمين أنت الهدى والهداية والخير للعالمين. يا ساكنا في الحنايا يا دعوة المسلمين أنت الهدى والهداية والخير للعالمين والخير للعالمين. رباني صاغها الله وقانها بالكمال صاغي لي كل شيء بيده يلوي جميع الناس تحت القياده تامر ولما العلماء يرده تمرق وتدبير تصرف عباده وكان ما بين فعلك في يدك افعال غيرك ما تجوز شدادك وش فايده تلومك على حبيبي رسول الله انت وسيدي واعظم مخلوق واكرم شافع عليك صلاة الله ما لاح بارغ وما هز ريح الشوق خافق أضلع. مؤسسة صدى الصحوة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الصحوة الإسلامية تقدم الثاني من حبيب الروح.